أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سورة آل عمران، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال المؤلف رحمه الله: وفي الآية دلالة على أن الكتاب بين الدلالة بحيث يفهمه أهل الكتاب كلهم، وكذلك كان الكاتمون مذمومين على الكتمان، وكان كلهم مكلفا بالبيان، فنبذوه وراء ظهورهم، معناه تركوه مستخفين به، واشتروا به ثمنا قليلا هو ما ينالونه من الدنيا ليكتموا أو لأنهم كتموا، فبئس ما يشترون، لأنه سحت يعذبون به. فالله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس، توضحوا ما فيه من الأحكام وفيه من الهدي وفيه من الرشاد، ولا تكتمونه، تكتموا هذا الهدي من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أخفوا هذه الآيات وأخفوا هذا الدين أو هذا الأوامر الذي فيه ليكسبوا بها شيء من متاع الدنيا الزائف. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا، والفرح فهو أشر وازدهاء وتبع للمعصية والهوى كفرح قارون. ومن هنا يظهر أن ذم الفرح من حيث يقترن به الإطمئنان إلى ما سر به فهو مذموم، إلا ما كان فرحا بالحق، أما الفرح بالباطل فلا إشكال في أنه مذموم وأما الفرح بأغراض الدنيا وما تهوى الأنفس منها فلأنه لا ينبغي الإطمئنان إليها والثقة بها فهو مذموم، لأنه إهمال للعقل. ومعنى بما آتوا نحو بما جاءوا بما نعم وبما وقعوا، فلا يعم العمل الصالح. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا، أي لا تحسبنهم كما ذكر، قال لأن الفرح لدينا فرح أنواع، فرح أشر وبطر فهذا مذموم، أو فرح بالدنيا مع أنها ستؤدي إلى أن يغفل عن ذكر الله وعن شكر الله وعن طاعة الله فهذا مذموم، لكن أن يفرح الإنسان بأنه يعني بأنه نال من الدنيا من الله من فضل الله شيء هذا لا إشكال فيه، أو أن يفرح بأنه مثلا أدى صلاته كاملة أو أنها حج أو أنه أدى شيء من الطاعات فهذا لا شك أنه يعني غير مذموم، بل من الفرح يعني الذي من الله سبحانه وتعالى. لكن يرجع الشيء إلى النية، فإذا كانت النية في الفرح هذا هو البطر والأشار والكبر هذا مذموم مهما كان، ولو كان على الصلاة. لكن إذا كان هذا الفرح هو يعني شكر لله سبحانه وتعالى، والناس كلهم هم مركبين على هذا الشيء، هذه طبيعة بشرية أن الإنسان يفرح إذا عمل صالح، يفرح إن فعل شيء من الخيرات يفرح، لكن هو الفرح المطلوب، الفرح المعقول، الفرح المتطابق مع ما يريده الله سبحانه وتعالى منا، وليس الفرح الأشر والبطر والفرح بالمعصية فهذا غير جائز، أو فرح بنصر أعداء الله أو فرح نعم. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. في المصابيح عن الإمام المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام: فهو ما كانوا يتوسمونه ويذكرونه عن أنفسهم من الفضل والطاعة لله والمدح لأمر ربهم، فأكذبهم الله عز وجل في قولهم وبين للمسلمين كفرهم. فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب، وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معنى بمن جاء منه انتهى ولهم عذاب أليم. إذن لا تحسبن من يعتقد أنه ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم، ويقال أنها نزلت في أهل الكتاب في اليهود والنصارى، ولكنها تنطبق على الجميع، على اليهود والنصارى وعلى المؤمنين أيضا من سلك هذا المسلك. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، لأنه كان فيها إشكالية يعني، ولا تحسبن الذين يفرحوا بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يتحدثوا بأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وهم لم يفعلوا، كذب، ولكن يحبون أن يمدحوا في المجالس وفي كذا بما لم يفعلوا أصلا، ما فعلوا شيء. فهؤلاء لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لأن هذا هو عين الرياء وهذا عين الكذب، عندما يأتي الإنسان يتمدح بشيء لم يفعله. أما من فعل يعني صالح، احنا ما عندنا مشكلة معه. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، فله الأمر والحكم، له وحده لا شريك له. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كل واحد يخلف الآخر على الاستمرار بنظام محكم محدد، حتى لا يطول أحدهما بحيث يختل حال الناس والشجر والدواب أو يقصر كذلك. لا آيات لأولي الألباب، دلالات يهتدي بها أهل العقول الذين يستعملون عقولهم في طلب الحق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني يثار سؤال هنا، طيب في أماكن النهار 6 أشهر أو شهر أو شهرين أو كذا، لكن الحديث هنا والآية هنا عن العام، عن الشيء العام المعروف. أما الاستثناءات فهذا شيء آخر في علم الله سبحانه وتعالى، لأن حتى المكان هذا غير مهيئ للعيش التي يعني يتأخر فيها الشمس أو يتأخر فيها النهار أو يطول فيها الليل أو يطول فيها النهار، يعني ليست مهيئة لأن يعيش فيها الإنسان حتى تنزل عليه هذه الأحكام. والأصلح لذلك المكان هو هذا الشيء، ليس الأصلح لها أن يكون 24 ساعة 12 ساعة 12 ساعة لا، ولكن في حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأصلح بهذا المكان هو هذا، هو أن يكون بهذا الشكل. نعم، في ظهر في القطب الشمالي، كل ما قرب الإنسان من القطب الشمالي كل ما زاد وقت الليل عن النهار، مثلا في السويد، في فنلندا، في هذه الدول. ولذلك حتى أنهم يقولون في السويد وفي كذا، لأن ظهرنا يأخذ 6 أشهر أحيانا عندهم، فيقول أنها تزداد نسبة الانتحار ونسبة يعني نعم والاكتئاب وكذا وكذا، لأنه يؤثر عدم وجود الشمس وكثرة. فكل ما اتجه الإنسان إلى القطب الشمالي تقريبا، كل ما كان هذا في سيبيريا اللي في الاتحاد السوفيتي، ليل واصل ونهار واصل، وهناك بعضها النهار الليل تقريبا 18 ساعة والنهار 4 ساعات. ولذلك بعضهم اللي يتصل ويسأل يقول احنا ما الليل ما النهار عندنا الاربع ساعات، كيف نسوي في رمضان؟ قال بعض العلماء اخرج من عندك، صح، اذا دامك مسلم انتقل عن المكان اللي انت فيه، ولا صوم الصوم الشرعي يعني ما دام الشمس قدامك صوم. فيعني فيها يعني بعض الاشكاليات فيها. لا بس في قدرة الله في شجر مهيئة لهذا الشيء، في شجر مهيئة لهذا الشيء يعني، موجودين يعيشوا في الاسكيمو، شفنا ناس وانتم تشوفهم انهم عايشين في الاسكيمو وماشي امورهم، الاسكيمو كله برد على طول، ثلج على طول السنة، نعم ثلج على طول السنة وعايشين وماشيين امورهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الثلاث الحالات يغفل فيها كثير من الناس، فكأن المراد يذكرون الله على كل حال، ومن ذلك الذكر في الصلاة من قيام لمن استطاع، وفي القعود لمن استطاع وعجز عن القيام، وعلى جنب لمن عجز عن القيام والقعود. هذا معناه أنه يجب أن يكون الإنسان مع الله في كل أوقاته، قيامه وقعوده وجلوسه، فيجب أن يكون الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن وصف الله أولي الألباب بأنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني ما في غفلة. المعنى الإجمالي أنه لا يوجد غفلة، بالنسبة للمؤمن عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله. المسألة الفقهية أخرى، أن يصلي الإنسان قائم أو قاعد، هذه مسألة فقهية، قلنا الاستطاعة هي الشيء المطلوب للإنسان. تقول لها ما استطعتم، قال الله سبحانه وتعالى، تقول لها ما استطعتم، لا الإنسان يوجع نفسه، لكن هذا معناها عدم الغفلة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، في صنع الله لهما، كيف جعلهما عظيمتين واسعتين للعالمين في صنع قوي محكم، فيعلموا أن لله الحكيم، فيعلمون أن الله الحكيم لم يخلق هذا الخلق العظيم إلا لحكمة. إذن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قلنا أن التفكر هو لحالة عبادة، وقلنا تفكر ساعة كعبادة 60 سنة أو 100 سنة في بعض، أو بعض الروايات كعبادة سنة. ربنا أيضا بعد، يعني لأنهم الآن هم في قلنا أنهم من أولي الألباب، عقلية، عقل موجود، ولذلك أنهم فيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار، تقديم ومدح وتعظيم لله سبحانه وتعالى وإقرار منهم لله سبحانه وتعالى بالقدرة وبالقوة وبالحكمة وبالعظمة، ومعها طلب النجاة. نعم، طلب النجاة، لأن نحن قلنا إذا الإنسان يدعو الله لابد من تمجيد الله، يا عظيم يا كريم يا حي يا قيوم يا كذا يا كذا كذا، لابد أولا من أن تحمد الله سبحانه وتعالى وتمجد الله وتعظم الله ثم تطلب. نعم ربنا، نعم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لجأوا إلى الدعاء وسارعوا إليه عند تذكرهم الآخرة، فسبحوا ربهم عن العبث والإهمال، وطلبوا الهداية لطريق النجاة من النار، واللطف لاستعمال أسباب النجاة من النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قالوا إنك ولم يقولوا إنه من يدخل النار، لأن الخزي من حيث أن الذي أدخله النار هو الله، فكأن إدخاله النار فضيحة له ودلالة على استحقاقه لها بعمله، وما للظالمين من أنصار يدفعون عنهم عذاب الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، إننا سمعنا داعيا رفيع الدعاء يدعو الناس ليؤمنوا بيأمرهم بالإيمان أمرا، النبي في بعض الروايات، النبي صلى الله عليه وعلى الأنبياء والعلماء، والبعض يقول المؤذن ما يؤذن أنه من النداء. فآمنا حين عرفنا الحق لم نتأخر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فنتوسل بإيماننا إلى أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. يستر الله عنهم سيئاتهم حتى لا يروها حسرات عليهم يوم القيامة، لأن التكفير التغطية والستر. وتوفنا مع الأبرار مع الصادقين الذين أمرتنا أن نكون معهم، وذلك من حسن الخاتمة. والأبرار ضد الفجار، وهم المتقون المنفقون المجاهدون الصابرون في البأساء والضراء وحين البأس، كما أفادته آية ولكن البر من آمن بالله إلى آخرها. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، طلبوا أن يؤتيهم الله ما وعدهم على رسله. والأقرب عندي أي عند المؤلف أنه أمر يقوم به الرسل يوم القيامة، مثل الشهادة لهم أو الشفاعة أو المرافقة في الجنة، ومثل السقي من الحوض أو كل ذلك أو ذلك وغيره. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا هو الوعد. ولا تخزنا يوم القيامة، وهو يعم الخزي بالعذاب وبترك الثواب، بحيث يشمت بهم الأعداء، أو المعنى يعصمنا عن إحباط أعمالنا حتى لا نستحق الإخزاء يوم القيامة بإحباط أعمالنا وبالعذاب. إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من القيامة لأنك وعدت بها. فاستجاب لهم ربهم هذا الدعاء كلهم، نعم استجاب لهم ربهم، هذا الرد من الله سبحانه وتعالى دعاءهم على أن يعني فاستجاب لهم ربهم دعاءهم على أن يعملوا صالحا. فالاستجابة ليست تحقيق مطالبهم بلا شرط، ولكنها ما فصله الله في بقية الآية من العمل والهجرة والصبر على الأذى في الله والقتل في سبيل الله. أني لا أضيع عمل عامل منكم، هذا الاستجابة من الله سبحانه وتعالى، أن الأعمال كلها أني لا أضيعها لكن بشروطها، أنه مقبول ولهم عليه ثواب من ذكر أو أنثى، يصرح بالمساواة بين الذكر والأنثى في قبول العمل والثواب عليه. بعضكم من بعض، الذكور والإناث بعضهم من بعض، فهم كالنوع الواحد وهما من جنس واحد. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم يثبت لهم فضلين، فضل الهجرة إلى الله ورسوله وفضل الإخراج من ديارهم لثباتهم على الإيمان. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا في سبيلي، لأن القتل مصيبة لهم كلها كلهم، وإن كان القتل بعضهم لو كفر، لأنهم خرجوا كلهم مستعدين للقتل، فمنهم من قتل ومنهم من رجع، لكن هو خرج وهو مستعد للقتل. لو كفرن عنهم سيئاتهم، إذن هذه الاستجابة، هذا خبر الاستجابة. لو كفرن عنهم سيئاتهم كما سألوا، ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقد دل هذا على وقايتهم عذاب النار ثوابا من عند الله، هذا فهو عظيم، لأن الثواب يجمع بين العطاء والتكريم، والتكريم من الله عظيم لأنه من العظيم، والله عنده حسن الثواب، أعده لأوليائه بعدله وحكمته وفضله ورحمته، سواء كان قد وجد أم كان في قوة الموجود. أن الله يتحدث عن الشيء كأنه موجود، والأصل أنه في الآخرة هذا الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، إن بعض الناس يقتر ببسط النعمة لأعداء الله، فيظن أن ما هم عليه من الكفر سهل، لا يوجب عليهم غضب الله، وأن الله لو كان غاضبا عليهم ما أعطاهم، وهذا خطأ من الظن. فالدنيا متاع قليل لا قدر له عند الله، لأنه لم يجعله دليلا على رضاه أو عدم غضبه، وإنما هو فتنة واختبار. ومعنى تقلبهم في البلاد تمكنهم من التنقل فيها، لا يمنعهم سلطان المؤمنين ولا الخوف، وذلك لضعف المسلمين في وقت نزول هذه الآية. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قصير المدة، يذهب عن قريب وحقير من حيث هو قليل، متاع قليل في نفسه، إما بالنسبة إلى ما يعتاد للبشر في هذه الحياة، وإما بالنسبة إلى نعيم الجنة، فهو متاع قليل. ثم مواهم جهنم، نعم، ثم مواهم جهنم حيث يصير متاع الدنيا كأن لم يكن، بل أشد من ذلك أنه ينقلب وبالا عليهم. وبئس المهاد جهنم، لأن المهاد هو الفراش الذي يمهد للراحة عليه أو النوم، فبئس المهاد هي اتخذوها بدلا من أن يمهدوا لأنفسهم مكانا ينجون فيه من العذاب، اتخذوا هذا المهاد اللي هو جهنم والعياذ بالله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، فهم كالوفد المكرم الذي يقدم له عند نزوله الطعام والشراب، لكن الجنات نزل من عند الله أكرم الأكرمين، فضيافته أعظم ضيافة. وما عند الله خير للأبرار، لأنه الثواب العظيم الدائم والفضل العظيم الذي لا ينقطع. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، في هذه الآية الكريمة تأكيد لما سبق من ذكر المؤمنين من أهل الكتاب في قوله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة سبق معنا إلى آخر الآيتين. هذه الآية تنزيه لهم عما يقع من غيرهم من أهل الكتاب من اشتراء ثمن قليل بآيات الله، خاشعين لله، خاضعين لله، ذالين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لأنهم مهتدون بهدى الله لا يصرفهم عنه كبر ولا حسد ولا حب الدنيا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم حق لهم، فلا يضيعه الله ربهم الرحيم بهم، إن الله سريع الحساب، فلا ينقص من أجرهم مثقال ذرة، لأنه يحيط علمه بمقدار الشيء وعدده من دون إجالة فكر ولا تأمل كما يفعل الحاسب، ولا يسبق علمه به خفاء عليه ولا غفل عنه سبحانه وتعالى. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، أي إنهم مؤمنين برسول الله حالهم، إلا أنهم يسموا أهل الكتاب بحكم ما كانوا عليه، ولكنهم الآن أصبحوا مؤمنين برسول الله وحالهم حال المؤمنين. نعم، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أمرهم بالصبر لأنه لا ثبات على الدين إلا به، وأمرهم بالمصابرة وهي المغالبة في الصبر. فإذا صبروا على الجهاد وصبر العدو لم يكفيهم الصبر الأول، بل لابد من المغالبة في الصبر بقدر ما يستطيعون. فكلما تجددت من العدو مغالبة وجب الصبر على دفعها، وكلما صبر العدو وجدد صبرا وجب عليهم أن يجددوا صبرا على القتال ومحاولة كهره، والمرابطة الثبات في مواقف الاستعداد للعدو وهجومه المتوقع حيث يتوقع عتيانه، والرباط شاق حيث يكون استعدادا لهجوم العدو فيكون فيه الخوف والمحاذرة ويتحمل فيه البرد أو الحر وترك الأهل والمساكن فيحتاج فيه إلى الصبر. واتقوا الله لعلكم تفلحون، وهي كلمة جامعة لطاعة الله فيما أمر ونهي ونعم فيما أمر ونهى، وهي كلمة جامعة لطاعة الله فيما أمر ونهى. فلا بد من إكمال الطاعة لينفع الصبر والمصابرة والرباط، وتكون العاقبة فلاحا وظفرا بالجنة والسلامة من النار. هذا يعني ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. لأن الصبر قال صبر ومصابرة، والمصابرة هو تجديد الصبر، كل ما جاء صبر أقوى من صبرة أدى إلى مصابرة أكثر. نعم، إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعنى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا في أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.